الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا فيها إلى قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إلى آخر الآية. يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل، حين قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لمن المرسلين، بيّن أن هؤلاء الرسل الكرام قد فضل الله بعضهم على بعض، فضله بالقرب منه عز وجل وبكثرة الأتباع وغير ذلك من جهات التفضيل. ومن هذا التفضيل أن الله خص 5 منهم بأولي العزم، وهم المذكورون في قوله تعالى في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم أولي العزم، أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. وبعضهم فضل نوحا على عيسى، وبعضهم توقف، فالله أعلم. ورفع بعضهم منهم من كلم الله، أي من هؤلاء الرسل النبيين، أي من هؤلاء الرسل من خصه الله تبارك وتعالى بالكلام، مثل موسى عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. وكلم الله تعالى أيضا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عرج به إلى السماء 7 فكلمه. وقوله: منهم من كلم الله، لفظ الجلالة بالرفع لأنه فاعل كلم، وأما المفعول فمحذوف يعود على من، وتقدير الكلام بدون حذف: منهم من كلمه الله. ورفع بعضهم درجات، أي الله عز وجل رفع بعضهم على بعض درجات، وهو معطوف على قوله فضلنا. ومن المعلوم أن فضلنا جاء الفاعل فيها اسم مضمر متصل، وهنا جاء باسم مضمر مستتر غير ظاهر، وهذا أسلوب عربي فصيح بلا شك، والفائدة منه الانتباه، عن انتباه المخاطب، لأن الكلام إذا جاء على نسق واحد قد يغفل المخاطب، وإذا تغير الأسلوب انتبه. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، أعطيناه البينات أي الآيات البينات، آيات شرعية كالأحكام والأخبار التي تضمنها الإنجيل، وآيات كونية كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. فالبينات هنا صفة لموصوف محذوف، والتقدير في الآيات البينات. وأيدناه أي قويناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، لقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. فروح القدس هو جبريل، أيد عيسى بأمر الله عز وجل في مواضع الضنك والضيق. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني لو شاء الله لجعل الذين من بعدهم على ملة واحدة وعلى دين واحد، فلم يختلفوا في الدين، وحينئذ لا يقتتلون، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، كما في قول الله تعالى في سورة الصف: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لو شاء الله تعالى أن لا يقتتلوا ما اختلفوا في الدين فلم يقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، وفعله ما يريد مبني على الحكمة، فإنه جل وعلا يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، لكن لابد أن يكون لهذا الفعل حكمة بالغة اقتضت هذا الفعل. في هذه الآية من الفوائد بيان أن الرسل على طبقات، منهم من فضله الله على بعض في الدنيا ورفعه درجات في الآخرة، ومن فوائد الآية أن الفضل بيد الله عز وجل، لقول فضلنا بعضهم على بعض. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل، وأنه تعالى يتكلم بكلام مسموع يسمعه المخاطب به، ولا يمكن سماعه إلا أن يكون بصوت، ولا يمكن فهمه إلا أن يكون بحرف. واذكر قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه على بعد وقربناه على وناجيناه على قرب. قال أهل العلم: المناداة للبعيد والمناجاة للقريب. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على طائفتين مبتدعتين: الطائفة الأولى المعتزلة الذين قالوا إن الله لا يتكلم وأن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات، وأن إضافته إلى الله إضافة تشريف كإضافة المساجد إلى الله في مثل قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وإضافة الناقة إلى الله في قوله تعالى: ناقة الله وسقياها، وإضافة البيت إلى الله الكعبة كما في قوله تعالى: وطهر بيتي. الطائفة الثانية المبتدعة قالت إن كلام الله غير مخلوق، لكن ما يسمعه المخاطب مخلوق، أما الكلام فهو المعنى القائم بنفس الرب عز وجل، وما يسمع فهي أصوات مخلوقة خلقها الله لتعبر عما في نفسه. وكلا الطائفتين ضالة في هذا، فالكلام إنما يضاف إلى من تكلم به، والكلام لا بد أن يكون مسموعا، وإذا أريد الكلام النفسي فإنه يقيد كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. المهم أنه يجب على المؤمن أن يؤمن ويعتقد بأن الله يتكلم بكلام مسموع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا في درجة واحدة، فإن الله رفع بعضهم درجات، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه نبي وليس بإله، وأن الله أعطاه من الآيات ما تبين به رسالته، وفيها الرد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جبريل عليه السلام يؤيد من شاء الله أن يؤيده من عباده، كما في قوله نعم لقوله وأيدناه بروح القدس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله في أفعال العباد لقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات إلى آخره. ومن فوائدها الرد على الجبرية، حيث أضاف الفعل إلى العبد فقال ما اقتتل الذين من بعدهم، والجبرية لا يرون إضافة الفعل إلى العبد لأن العبد ليس له اختيار، ويرون أن إضافة الأفعال إلى العباد على وجه المجاز. ولكن قولهم باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والنظر الصحيح. وإلى هنا ينتهي ما أردنا أن نقوله في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.